بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فبداية أحث نفسي وإخواني وأخواتي على التقيد بالتوجيهات الرسمية الصادرة من ولاة الأمر حفظهم الله فيما يتعلق بصلاة العيد والتزام التعليمات بلزوم البيوت والبعد عن التجمعات واحتساب الأجر في ذلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأوجب عليك طاعة ولاة أمرك ولو خالف هواك، فكيف لو كان الأمر فيما يعود عليك وعلى أسرتك ومجتمعك بالخير والنفع. ثانيا، أحكام صلاة العيد في البيوت. صلاة العيد شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيها وحث عليها. وقتها كصلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح بمقدار ربع ساعة تقريبا إلى أن تزول الشمس عن كبد السماء قبيل الظهر. يستحب في الفطر التأخير ليتمكن من لم يخرج زكاة الفطر من إخراجها قبل الصلاة، وفي الأضحى التعجيل ليشرع الناس بذبح أضاحيهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، فكان في يوم الفطر يأكل تمرات وتكون وترا. ويستحب التجمل للعيد في اللباس والهيئة. قال الإمام مالك: سمعت أهل العلم يستحبون الزينة والطيب في كل عيد. أما صفة صلاة العيد في البيوت فيصليها ركعتين من دون خطبة ومن دون أذان ولا إقامة. يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام و5 في الركعة الثانية. يكبر في الأولى تكبيرة الإحرام ثم يأتي بدعاء الاستفتاح، ثم يأتي ب6 تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة ثم سورة، ثم يركع ويسجد، ثم يقوم للركعة الثانية ويكبر قبل قراءة الفاتحة 5 تكبيرات. ليس منها تكبيرة القيام، لأن تكبيرة القيام تقال قبل أن يستتم قائمة فلا تحسب، فيكبر 5 بعد القيام. ويستحب أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بالغاشية. وكان ابن عمر رضي الله عنه يرفع يديه مع تكبيرات العيد والجنائز، وإن أحب أن يأتي بذكر بين كل تكبيرتين فله ذلك، لما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، كأن يقول: الله أكبر كبيرا، والحمد الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. والأمر في هذا واسع، فإن أحب قال كقول ابن مسعود، وإن أحب السكوت بين التكبيرتين فله ذلك. ويشرع التكبير لعيد الفطر من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى أن يصلي صلاة العيد، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، وغيرها من الصفات الثابتة في السنة. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. فيستحب للمسلم التهنئة بيوم العيد بهذا اللفظ الثابت أو بغيره مما تعارف عليه الناس من الألفاظ الطيبة والكلمات الجميلة التي تظهر الفرح والسرور بهذا اليوم. نسأل الله أن يبارك لنا ولكم في رمضان، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويعيده علينا وعليكم بالمسرات والخيرات والبركات.